فلقاؤنا اليوم مع سورة الجمعة. وسورة الجمعة سورة مدنية نزلت بالمدينة، ونزلت سورة الجمعة لأسباب، أولها فرض صلاة الجمعة، ثانيها ذم لهؤلاء الذين تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة وذهبوا لتجارة جاءت من الشام، أيضا لذم اليهود الذين حملوا التوراة ولم يعملوا بها، وتحذير للأمة أن يلحقهم من الذم ما لحق اليهود إذا تركوا العمل بالقرآن. افتتحت سورة الجمعة بالتسبيح كما افتتح غيرها من المسبحات، وجاء التسبيح بصيغة المضارع لبيان أن ذلك دائم على كل حال وفي كل مكان، فما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكلمة التسبيح كلمة تنزيه لله تبارك وتعالى عن كل نقص ونعته بكل صفات الكمال والجلال. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، قرأت بالرفع على المدح. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، قرأت بالجر وقرأت بالرفع. يسبح ينزه، وتكلمنا عن التسبيح وكيف جاء بصيغة الماضي، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وكيف جاء بصيغة الأمر، سبح اسم ربك الأعلى، وكيف جاء بصيغة المصدر في قوله سبحان الذي أسرى بعبده، وجاء بصيغة المضارع هنا يسبح لله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. ربنا تبارك وتعالى حين افتتح السورة بالتسبيح بين لنا أنه الغني عن تسبيح العباد، فقد كان سبحانه وتعالى ولم يكن شيء غيره، وحين خلق الخلق ألهم الخلائق جميعا التسبيح والتنزيه، فكل ما في الوجود يسبح الله تبارك وتعالى بلسان الحال وبلسان المقال طوعا وكرها، وظلالهم بالغدو والأصل. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. الملك هو الذي لا يحتاج لأحد ولا لشيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ويحتاجه كل شيء في كل شيء، فما من موجود إلا وقد استمد وجوده من الملك سبحانه وتعالى، وما من موجود إلا وهو محتاج في وجوده إلى الملك سبحانه وتعالى. أما هو فهو الملك الحق الذي استغنى بذاته وصفاته عن كل شيء، وملكه سبحانه وتعالى دائم لا يزول، فهو الحي لا يموت، فهو الحي الذي لا يموت، وهو القاهر فوق كل شيء، والقدوس المنزه عن صفات النقص، القدوس المتصف بصفات الجلال، المتصف بصفات الجلال والمنعوت بنعوت الكمال، سبحانه وتعالى مطهر منزه عن كل عيب. ربنا تبارك وتعالى حين نزهه الناس عن صفات النقص أساءوا الأدب مع الله، فربنا منزه عن صفات كمالهم، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم هو المنزه سبحانه وتعالى عن كل عيب وعن كل نقص لا يدركه حس ولا يتصوره خيال ولا يسبق إليه وهم ولا يقضي به تفكير ولا يختلق به ضمير. سبحانه وتعالى يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. سبحانه وتعالى الملك القدوس العزيز في ملكه، القاهر القوي الغالب، الحكيم في صنعه، والحكمة وضع الشيء في موضعه، والحكمة إصابة القول، إصابة الحق في القول وفي العمل. نسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، يمتن ربنا تبارك وتعالى على العرب جميعا ويخصهم بالذكر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث للناس كافة، أبيضهم وأحمرهم وأسودهم، العرب والعجم، لكنه اختص العرب بالذكر تشريفا لهم، حيث بعث خاتم الأنبياء منهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، والأميون العرب كافة، وسموا بهذا لأنهم لم يكونوا من أهل الكتاب، لم يكونوا من أهل الكتاب كاليهود والنصارى. والأمي في اللغة الذي لا يقرأ ولا يكتب، نسب إلى أمه، لأن الكتابة والقراءة كانت في الرجال دون النساء، كان الرجل يقرأ ويكتب والمرأة لا تفعل ذلك، فمن لا يقرأ ولا يكتب ينسب إلى أمه، فيقال فيه أمه. وأطلقت الكلمة على العرب لأنهم لم يكونوا يكتبون ولا يقرؤون، أو لأنهم لم يكونوا من أهل الكتاب. رسولا منهم أي على شاكلتهم، أمي مثلهم، أمي لا يقرأ ولا يكتب، وتلك معجزة، يتلو عليهم آيات الله تبارك وتعالى بغير كتابة بغير قراءة، ولو لم يكن له سواه معجزة لكفى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، من نسبهم، من أوصافهم، يعرفون نسبه، يعرفون صفقه، يتكلم بلسانهم، يتكلم بلغتهم. هو لا يقرأ ولا يكتب، ويأتي بهذا الكلام الذي لا يأتي به بشر، دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم وأمانته. يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آيات الله تبارك وتعالى، القرآن كلام الله القديم القائم بذاته، الذي لا يقبل الانفصال والافتراق، بالانتقال والحلول في الأوراق. رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يطهرهم من دنس الشرك والمعاصي، يزكيهم، يحملهم على أن يكونوا أزكياء القلوب، طاهرين بالتوحيد، متطهرين من أرجاس الشرك وعبادة الأوثان. كانوا يئدون البنات ويعقون الأمهات، كانوا يغيرون على الجار ولا يرعون له حرمة، كانوا يتاجرون بالأعراب، كانوا وكانوا في شدة الضلال. وربنا تبارك وتعالى يبين شدة حاجتهم لهذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، فيقول: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن فهم في أشد الحاجة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، يعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، والحكمة السنة المطهرة، يعلمهم الكتاب والحكمة أحكام القرآن وأحكام المعاملات وكل شيء في هذه الحياة. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، يعلمهم الكتاب والحكمة. نعم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بعيدين عن الطريق القويم والتصرف السليم، كانوا وكانوا في جاهلية وشرك وعبادة للأصنام والأوثان التي لا تنفع ولا تشفع. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، آخرين أي بعث في آخرين، معطوفة على الأميين أو معطوفة على المنصوب في قوله يعلمهم ويزكيهم، أي ويعلم آخرين، بعث في آخرين أيضا، وهم الذين جاءوا بعد الصحابة إلى يوم الدين. آخرين منهم أي هؤلاء، من هؤلاء، إما منهم في الإيمان وإما منهم في العروبة والكلام عن العرب. بعث في الأميين رسولا، وآخرين منهم من الأميين، وهم نسل العرب إلى أن تقوم الساعة، واختص العرب بالذكر تشريفا لهم. أو الآخرين كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وهو يعلمهم، لأن من علم الأوائل وانتقل العلم من الأوائل إلى الأواسط كان معلما للكل، فالعلم يسند لأوله، وأول معلم لنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي لم يكونوا معهم في زمانهم ولكنهم سيلحقون بهم في الأزمنة الآتية. نعم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، فقد روى أبو هريرة أن سورة الجمعة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس حوله، وحين تلا قول الله تبارك وتعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، سأله سائل من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاث. وكان من ضمن الجلوس سلمان الفارسي، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتف سليمان، على كتف سلمان الفارسي، وقال لو كان الإيمان عند الثريا لأدركه رجال من هؤلاء. فدل ذلك على أن كلمة آخرين تعني كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من عرب وعجم. ويؤيد ذلك أيضا حديث آخر حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني أسقي غنما سودا ثم أتبعهم غنما عفرا. والتفت إلى أبي بكر وقال أولها يا أبا بكر. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أما الغنم السود فالعرب، وأما العفر فالعدم تتبعك بعد العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أولها الملك، أي أولها جبريل، أول الرؤيا. من هنا يتضح لنا أن كلمة وآخرين منهم لما يلحق بهم يقصد بها كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من عرب وعجم إلى أن تقوم الساعة. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، العزيز في قضائه، الحكيم في صنعه واختيائه. فربنا تبارك وتعالى أراد أن يصطفي محمدا صلى الله عليه وسلم على الخلائق من العرب، فهو العزيز الذي إذا أراد شيئا فعله، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حكيم في تعليمه، حكيم في اختياره لأمة العرب كي تكون خير أمة أخرجت للناس، حكيم في اختياره للنبي صلى الله عليه وسلم، عزيز قوي في قضائه وأمره. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم، ذلك فضل الله أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يخلق ما يشاء ويختار. ذلك فضل الله الإسلام، ذلك فضل الله القرآن، ذلك فضل الله اصطفاء أمة العرب على باقي الأمم، واصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم على كل الخلائق. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يتصرف في ملكه كيف شاء، ومن حكم في ملكه فما ظلم، فقد كان سبحانه والكون علم. والله ذو الفضل العظيم الذي يهون إلى جواره كل فضل وكل خير وكل نعيم. ربنا تبارك وتعالى ذو الفضل العظيم. وانتقل الكلام إلى أهل التوراة وأهل الكتاب، وإياك أعني واسمعي يا جارة. يذم ربنا تبارك وتعالى اليهود الذين جاءتهم التوراة فلم يعملوا بها وطرحوها وراء ظهورهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين حملوا التوراة اليهود، جاءتهم التوراة مكتوبة، نزلت على موسى كاملة مكتوبة في ألواح. هذه التوراة التي نزلت عليهم وحملوها، أي كلفوا العمل بها من الحمالة وهي الكفالة، كلفهم ربهم تبارك وتعالى أن يقوموا بها، يعلموها الناس، يعملوا بما جاء فيها. حملوها ظاهرا ولم يحملوها حقيقة، فلم يعملوا بها وطرحوها وراء ظهورهم. فيها نعت النبي صلى الله عليه وسلم، فيها صفته، أمروا أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم فكفروا به حسدا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل أسفارا. والأسفار جمع سف، والسف الكتاب الكبير، سمي سفرا لأنه يسفر عن المعنى إذا قرأ، إذا قرأته أسفر لك عن المعاني. كالحمار، وضعت على الحمار كتبا كبيرة عظيمة فيها من العلوم ما فيها. أيعرف الحمار شيئا عن هذه الكتب؟ أيدري ما فيها؟ لا يصيبه إلا ثقل الحمل فقط، يصيبه ثقل الحمل والكذب والتعب من هذا الحمل الثقيل، ولكنه لا ينتفع بما حمل، لا يقرأه ولا يعرفه ولا ينتفع به، فلا يصيبه إلا التعب والنكد. مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، أي بئس المثل الذي ضرب عن اليهود مثلا للذين كذبوا بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفقهم لطريق الهداية، لا يوفقهم لطريق الحق وإلى الطريق المستقيم، لأنه سبق في علمه أنهم يشركون ويكفرون. والآية وإن كانت عن اليهود إلا أنها من قبيل إياك أعني واسمعي يا جارة، فالكلام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إياكم إياكم أن تفعلوا كما فعلت يهود فيلحقكم من الذنب ما لحق بهم. وهذا قد تراه في أمتنا الآن، فالقرآن يتلى بالليل وبالنهار ولا يعمل بأحكامه، ترى المصاحف معلقة على الجدران ولا يدري من علقها عما جاء فيها شيئا، فالناس تقرأ ولا تعمل، والناس تتبرك بالمصاحف ولا تدري ما الحكم فيها ولا تدري ما العمل بها. وها نحن لا نحكم بها، وها نحن لا نعمل بما جاء فيها، بل نقرأ القرآن في أول اللهو وفي آخر اللهو نختم اللهو بالقرآن، فخلطنا الحق بالباطل. إياكم وإياكم أن يلحقكم الذنب كما لحق من قبلكم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. ويتوجه الخطاب لليهود، قل يا أيها الذين هادوا، والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قل لهم يا محمد، ردا على زعمهم حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، الأنبياء منهم موسى وعيسى وداود وسليمان وأيوب وهكذا، الأنبياء منهم والتوراة بين أيديهم، فزعموا أنهم أحباء الله، نحن أبناء الله وأحباؤه، وزعموا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، زعموا ذلك. فيقول ربنا تبارك وتعالى للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الذين هادوا، أي يا من تهوتم واتخذتم اليهودية دينا. وهذا في الأصل عاد وتاب، حيث هادوا بعد أن عبدوا العجل وقالوا إنا هدنا إليك. هؤلاء يقال لهم إن كنتم في زعمكم صادقين أنكم أولياء الله وأحباء الله تمنوا الموت، لأن العبد إذا ضمن مكانه في الجنة وأدرك أنه من أهل الجنة لا محالة، ما استقرت روحه في جسده لحظة، لتمنى الموت فورا والانتقال من دار البلاء إلى دار الجزاء إلى دار الكرام. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، إن كنتم أولياء لله من دون الناس فعلا، ولن تمسكم النار إلا أياما معدودة فترة عبادتهم للعجل، وأنكم تدخلون الجنة وأنكم أبناء الله وأحباؤه، تمنوا الموت، تمنوا الموت، اطلبوا الموت من الله إن كنتم صادقين في زعمكم. ثم يعقب ربنا تبارك وتعالى منبئا عن الغيب معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. إذا فقد أخبره الله تبارك وتعالى أنهم لن يتمنوا الموت أبدا، أنبأوا عن المستقبل، علمه بغيب معجزة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ولو أرادوا أن يكذبوه علنا لجاءوا أمام أصحابه وتمنوا الموت ورفعوا ايديهم الى السماء. لكذبوه بعد نزول الآية ولا يتمنونه ابدا، لجاءوا وتمنوه امامه وامام اصحابه، ولكنهم لم يجرؤوا على ذلك لانهم يعلمون علم اليقين انه رسول الله على التحقيق. كفروا به حسنا، يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. اي وربي بدا قربه تبارك وتعالى ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم من الكفر والمعاصي وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. لا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم. والله عليم بالظالمين، عليم بالظالمين تهديد ووعيد، لانه طالما علم بهم لابد ان يجازيهم ولابد ان يحاسبهم. ولذا حين نزلت الايه يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تمنوا الموت ما بقي يهودي على الارض الا مات. لو تمناه فئه منهم، فئه لو تمناه بعضهم لمات الكل. والذي نفس محمد بيده لو تمنى الموت ما بقي على الارض يهودي الا مات. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. لا ينفعكم عدم التمني، لا ينفعكم. فتمنيتم او لم تتمنوا الموت قادم لا محال. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. والفاء على غير قياس، لكنها قد تكون جوابا للشرط الذي قد يتضح في الاسم الذي ففيه معنى الشرط، كانه شرط وجوابه، او الفاء للدلاله على ان الموت كلما فررت منه كان أسرع في لحوقه بك. فالفرار من الموت يأتي بالموت سريعا أينما تكون، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تردون إلى عالم الغيب والشهادة، عالم السر والنجوى، ما يدركه الحس وما لا يدركه الحس، ما تراه الأعين وما لا تراه الأعين، ما ظهر وما خفى، ما كان وما سوف يكون. عالم الغيب والشهادة يعلم كل شيء. تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وإنباء الله حسابه، إنباء الله جزاؤه، لأن الله تبارك وتعالى لا يأتي بالظالم والعاصي فيخبره عن معاصيه لمجرد الإخبار أو لمجرد الإنباء. فمعنى كلمة سينبئكم إذا طالما أنبأهم فلا بد وهو معاقبهم. سينبئكم بما كنتم تعملون.